القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. أثبتت البحوث التي أجراها العلماء أن العقل لا يهرم، فقد يصاب الجسم بالوهن وقد يحس الإنسان بالضعف، ومع ذلك يبقى ذهنه متقدا وتبقى ذاكرته قوية قادرة على استيعاب كل ما هو جديد وحديث حتى بعد أن يبلغ 80. والتاريخ حافل بالأدلة على أن المواهب التي تمنح للإنسان تستمر في تفاعلها طالما أن العقل يدعوها إلى هذا الاستمرار. فهذا مايكل أنجلو الفنان الإيطالي الشهير، عندما بلغ سن 60 بدأ ينظم القصائد الشعرية، وعندما بلغ 70 نجح في إنجاز عمل فني رائع تمثل في مجموعة التماثيل التي نحتها بيده وأسماها لوسي والعبيد، وبقي مبدعا حتى وافته منيته عن 89 عاما. ما زلنا مع المشاهير من كبار السن في حكاياتهم التي تصور عزيمتهم وتوقد موهبتهم بالرغم من شيخوختهم. هذا عالم الفلك الشهير جاليليو يقول عندما أصيب بالعمى بعد بلوغه العام 73: لا أظن أنني سوف أستسلم لهذا الظلام، حقا إنني أرى كل شيء من حولي ظلاما في ظلام مستمر، ولكنني أرجو أن أتمكن من الاستمرار في تجاربي. سأعتمد على ذراع مساعدي في العمل وسوف أجزل له العطاء، وأنا واثق من أنه لن يتخلى عني، فلا بد أن أمضي في تجاربي لأن الحياة لم تنتهي بالنسبة لي بعد. وبقي جاليليو بعد هذا 5 سنوات كاملة يجري تجاربه ويباشر نشاطه مستندا على ذراع صديقه ومساعده في العمل، والذي ظل يرافقه كظله حتى فارق الحياة عام 1642 ميلادية. وهذا السياسي الإنجليزي الداهية الشهير وينستون تشرشل، نصحه الأطباء بأن يكف عن حضور جلسات مجلس العموم البريطاني، وكان قد جاوز عامه 87، فقال في غضب: إن المرض وحده لا يكفي لكي يمنعني عن تأدية واجبي نحو بلدي ونحو الناخبين الذين منحوني ثقتهم. يجب أن لا أجد القدرة على الكلام أولا، ثم القدرة على السمع ثانيا، وأخيرا القدرة على الحركة. عندئذ فقط قد أفكر في ترك مقعدي في البرلمان لمن هم أقدر مني. وتوفيت شرشل عن 91 عاما عام 1965، أي بعد كلامه هذا بنحو 4 سنوات، ظل فيها يمارس عمله بعزيمة واقتدار. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.